قد تقرر بالأدلة العظيمة من القرآن أن السماوات والأرض وما فيهما خلق الجميع في ستة أيام كما نص عليه الأولى سبحانه في آيات كثيرات قال في ستة أيام. وهذه الرواية تقتضي أن يكون الخلق في سبعة أيام، فعلم أنها وهم وأن مثل وقع فيه وهم غلط، وإنما هو من كلام كعب الأحبار وهو ينقل عن صحف بني إسرائيل وفيها الغلط والخطأ والأوهام والتحريف، فهو من تحريفه وغلاطهم. والصواب أنه ليس بمرفوع ولكنه موقوف، وغلط ما حصل فيه بعض الوهم بعض الرواة والمشروع من أيوب شيخ إسماعيل بن أمية. نعم. هل هذا يكون هذا الحديث شاذ؟ شاذ مثل هل شفاء يعني وهم ما نعرف لها الحديث ما نعرف شفاء مثل هذا الحديث. والله كيف تشاذه؟ نعم أقول تشاذه في مضعف السند الآن طعن السند طعن السند ليس مثل تحليل البياض الله لأنه من أوهام أيوب بن خالد فهد، وأن الوقوف على من كلام كعب الأحبار من أخبار بني إسرائيل ما رجعت لك هذا والله، لأن قد حضر هذا غير من كتاب البخاري ومن المدينة وغيرنا هم أخبار من البيان. وقال تعالى وإذ قال ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قولك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك. ورده ابن جرير قوله إني جاعل في الأرض خليفة أي قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف. وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط، إذ ليس إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد بعض السقف. عندنا هو ما عند الشيء عندنا الرجال هنا سلمك الله يقول هنا وحسب الجرير عن بعض أهل العربية هو وهنا أزيد عندنا وهو أبو عبيدة كذلك إنها حاشية أذكر أخذكم تكون حاشية أدخل هذا بعض الخطاطين عليه والثاني وقوري في الشاب وهو ما عند كذلك عندنا والهم عندنا وهو الشريف وقال فخلف من بعده خلف وقوري في الشاب إنه جعله في الأرض خليفة. ما أخذ الطبعة هذه كان الطبعة الحلبية لعلهم ما أخذ قال القرطبي وكذا ردوا جميع المفسرين حتى قرز الزهد هذه حاشية من الحاشية لما حسن قول الملائكة تجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموا من الطبيعات البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صرصان من حمأ مسنون أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله

من قوله خلف فلان خلفا في هذا الامر اذا قام مقامه فيه بعده كما قال تعالى ثم جعلكم خلائف في الارض من بعدهم ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ولذلك قيل للسلطان الاعظم خليفه لانه خلف الذي كان قبله فقام بالامر فكان منه خلفا. قال وكان محمد بن اسحاق يقول في قوله تعالى اني جاعل في الارض خليفه يقول ساكنا وعامرا يعمرها ويسكنها خلقا ليس منكم. قال ابن جرير يعمرها الارض غير الملائكه ملائكه السماء نعم وانما ينزلون لآل نعم. قال ابن جرير وحدثنا ابو سعيد قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عماره عن ابي روح عن ابي الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول من سكن الارض الجن فافسدوا فيها وسكتوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا قال فبعث الله اليهم ابليس فقتلهم ابليس ومعناهم حتى الحقهم بجزائر البحور واطراف الجبال ثم خلق ادم فاسكنه اياها فلذلك قال اني جاعل في الارض خليفه. وقال سفيان الثوري عن عطاء بن الشارد عن ابن ثابت اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال يعنون به ادم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال الله للملائكه اني اريد ان اخلق في الارض خلقا واجعل فيها خليفه وليس لله عز وجل خلق الا الملائكه والارض وليس فيها خلق. وليس فيها خلق قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وقد تقدم ما رواه أقوال عن التابعين ومن جاء بعدهم أكثرها متلقى عن بني إسرائيل وليس فيها حديث مرفوعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعندما المعتمد فيها أنه المعنى خليفة أنهم يخبر بعضهم بعضا ثم جعلناهم خلائف من بعدهم ينظر كيف تعملون وهم جعلهم خلائف الارض فمن خليفه ان يخلف بعضهم بعضا يبقى في هذه الارض ثم يذهب ثم يجي ويبقى وهكذا الى قيام الساعه. وليس المعنى انه خليفه لله فان الله سبحانه شاهد يرى ما احوال عباده ويعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافيه انما يتخذ خليفه من يحتاج الى ذلك لتشاغله عن البلد أو عن الدولة أو لأسباب أخرى. أما ربنا عز وجل هو العالم بأحوال عباده وهو الطبيع عليهم ولا تخفى عليهم من خالق سبحانه وتعالى. ولهذا قال أكثر العلم المراد بذلك أنهم يخلو بعضهم بعضا يكون بعضهم خلفا بعض بعض في هذه الأرض حتى ينتهي هذا العالم. اللهم السلام. وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما تفعل ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض فقبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاتلوا هؤلاء أولئك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكر بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كان الجن بنو الجان بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألف سنة فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألقوا بجزائر الفتور فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال هذا أيضا من أحباب بني إسرائيل لأن الأخ من أمر غير عن بني إسرائيل كثيرا

ورضيها وأخذ أن تقال. قال وحدثنا أبي قال حدثنا ابن مبين قال حدثنا النضر بن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله قال اسمه يعظم الله يعظم الله به ويحاشى به من السوء. وقوله تعالى قال يا آدم يحاشى به يعني أنه تنزيه لله. تسبيح هو التقديس والتنزيه لله عما لا يليق سبحانه وتعالى من سائر الأمور. والحمد ثناء وهذا تنزيه. قول علي أحسن عليك نعم قول علي لما قال كلمة أحبها من يسوع يصح معنى ما ينادي أنا تنزيه ما ينادي نعم كانت عندنا هكذا حدثنا أبي حدثنا غير بن النضر بن علي قال سأل رجل مجنون بن مهران وغير بن فضيل بن النضر ابن عدي قال ابن عدي ولا ابن عربي؟ ابن عدي من عندك؟ حدثنا قال وقال وحدثنا ابي قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا النضر بن عربي قال حدثنا ابن عدي فضل بن النضر فضل بن النضر حدثنا فضيل بن النضر ابن عربي ابن عدي ابن عدي ابن عدي ابن عدي لا والله ان عندها اصول معروفه من الرب العربي كيف التغيير لها ذكر تمر من النظر مع ان قد لا يذكر نصاب الرجال ابي حاتم فقط من الرجال التقريب لكن لعله لعله روى عن بعض رجال اهل التقريب ماذا من الرب العربي تمر من الرب العربي نعم وقوله تعالى قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما أنبأهم بأسمائه قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال زيد بن أسلم قال أنت جبريل أنت ميكائيل أنت إسرافيل حتى عدد الأسماء كلها حتى بلغ الغراب. وقال مجاهد في قول الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال اسم الحمام والغراب واسم كل شيء. وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتاده له ذلك فلما ظهر فضل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرده ما علمه الله تعالى من أسماء الأشياء قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي ألم أتقدم إليكم أني أعلم الغيب الظاهر والخفي كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وكما قال تعالى إخبارا عن الهدهد أنه قال لسليمان ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقيل في قوله تعالى وعلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون غير ما ذكرنا فروى الضحاك عن ابن عباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا النظر النظر بالعربي لا موجود الشغل المشاهد ضرر من النظر نعم والنظر وجدته كيف النظر كيف هذا نعم. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى تسير لهم أن اللي عنده فضل في النظر حف نسخة النظر حف نسخة النظر من عربي حف نسخة على الحاشية النظر من عربي نعم نعم النظر. نعم. النظر بن عربي الباهلي مولاهم أبو روح ويقال أبو عمر الحراني لا بأس به من الثالثة مات سنة 68 أبو داود الترمذي. نعم. نعم. خبر في خبر في السر وجد الله في خبر النظر. نعم. خبر النظر. نعم. ولا في نظر العدي. جمع هذا. نعم. يضرب ابن عدي نظم العربي فيها نظم العدي يضرب ابن عدي نظم فيه غني في حد مش يضرب ابن عربي يضرب يضرب بن عبد الرحمن جبران بن عبد الجبار. إيه. وبين عبد الرحمن وبين بن عربي. عندهم حد. ما بينهم حد. نعم.